الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث رمزي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا أبو معاوية عن جعفر عن إبراهيم هو التيمي عن أبيه عن أبي جرير رضي الله عنه قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فلما غربت الشمس قال: يا أبا ذر، هل تدري أين تذهب هذه؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب تستأذن بالسجود فيسبب لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتكون من بقيها. ثم قرأ ذلك مستقرا لها في رواه عبد الله. أشربت. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم هو التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، فلما غربت الشمس قال: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب تستأذن بالسجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها، وذلك. ثم قرأ ذلك مستقر لها في قراءة عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر قال: دخلت المسجد ورسول الله جالسا، فلما غربت الشمس دخلت المسجد فقال: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنها تذهب تستأذن بالسجود فيؤذن لها، فكأنها قد قيل لها ارجعي فتطلع من مغربها. ثم قرأ قوله تعالى: ذلك مستقر لها في قراءة عبد الله. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا ابن جعفر حدثنا عن الأعمش عن إبراهيم والتيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: دخلت في المسجد وقلت من جالس. فلما غربت الشمس قال: يا أبا ذر، هل تدري أين تذهب؟ قال: فإنها تذهب فيؤذن لها، وكأنها يحيب وكأنها قد قيل لها جيب من أي جيب فتطلع من مغربها من مغربها. ثم قرأ: وذلك مستقر لها في ميراث عبد الله. يعني في قراءة عبد الله: والشمس تجري ذلك مستقر لها. والذي في المصحف: ذلك والشمس تجري لمستقر لها. خيرا. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم والتيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فلما غربت الشمس قال: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن تذهب تستأذن بالسجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئتي فتطلع من مغربها. ثم قرأ ذلك مستقر لها في قراءة عبد الله. تفضل. قال: قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. ثم قرأ ارفع صوتك. يحيى بن جعفر هذه أين تذهب هذه؟ بدون كلمة شمس، هذه فقط. أين تذهب هذه؟ وكأنها قد قيل لها جئتي، فتطلع من مغربها. ثم قرأ قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا معل بن أسد له أخ اسمه بهز قال حدثنا وهيب عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله. كيف؟ كيف؟ يا أخوة ارفعوا صوتكم. لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. من الذي نسخته مشكلة؟ هناك طبعة كأنها مصحف. عند من؟ خيرا، رب العرش العظيم. العظيم بالضم أو بالكسر؟ والكريم ما جمع بين الكسر والضم؟ كلها بالكسر، معناها أنه وصف العرش بالعظمة وبالكرم. أنه عائد على الله، على الرب. كيف؟ الحافظ لم يتكلم على هذا. لحظة. يقول تقدم شرحه في كتاب الدعوات، وفي هذا بيان على جواز أن يقال رمضان كريم، ما المانع؟ فبعضهم يقول كيف يوصف بأنه كريم والكريم من أسماء الله وصفاته، لكن هذا يدل على هذا، على الجواز. فالعرش مخلوق ومع ذلك وصف بالكرم ووصف بالعظمة. ارفع صوتك. يقول قوله رب العرش الكريم على أنه ناعتان للرب، والذي ثبت في رواية الجمهور بالجر على أنه ناعت للعرش، وكذا فرع الجمهور في قوله تعالى رب العرش العظيم ورب العرش الكريم بالرفع، وقرأ ابن محسن بالجر فيهما، وجاء ذلك. لحظة، الرفع يعني العرش العظيم الذي هو آخر التوبة، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. افتحوا لنا المصحف. فتعالى الله آخر سورة المؤمنون. افتحوا لنا المصحف في آخر التوبة وآخر المؤمنون. هذه الآية في سورة التوبة، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. جعل العظيم صفة للعرش. هذا آخر سورة المؤمنون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، فوصف العرش بالكرم. في سورة البروج ذو العرش المجيد، جعل المجيد مرفوعا صفة لله عز وجل، ذو العرش، لأن ذو مرفوع والعرش مجرور، هذا يدلك على الفوارق. اختلف السياق، فكانت المجيد صفة لله عز وجل الذي هو ذو العرش، فجاء مرفوعا. كيف؟ هات. ورجح أبو بكر الأصم الأول الذي هو الضم، قال لأنه وصف الرب العظيم أولى بنصف العرش، وفيه نظر لأن وصف ما يضاف العظيم بالعظيم أقوى في تعظيم العظيم. ما شاء الله. فقد نعت الهدهد عرش بلقيس لأنه عرش عظيم، ولم ينكر عليه سليمان. كلام جيد. وبعدها قد يقترح الإنسان توجيها لكلام يخالف الرواية، فنحن نعتمد أولا الرواية ثم نفسرها، فالاعتماد على ما جاء في الرواية. ولاحظ أن هذا الدعاء دعاء الكرب، كأنك ترقي به قلبك، ليس فيه اللهم أذهب عني الكرب، ليس فيه اللهم أذهب عني الكرب. لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. طمأنينة لقلبك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم، فهذا يدخل على قلبك السرور. وكذلك الدعاء الآخر وإن كان فيه شيء يسير، وهو اللهم إني عبدك ابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك وأنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. يعني يجعل القرآن سببا لزوال الهم والغم. لكن المشكلة الموجودة ما هي مذكورة، المشكلة الموجودة ما هي مذكورة. يعني لاحظ في دعاء الاستخارة قال واذكر حاجتك، هنا ما قال فاجعل القرآن ذهاب غمي همي واذكر همك الذي أنت فيه. غاية ما في الأمر أنه يجعل القرآن طمأنينة لقلبك وراحة لقلبك، فهذا يدلك على أهمية الذكر في راحة القلوب وذهاب الهم والحزن والغم. والمسلم لا يستسلم، لا يستسلم للهموم والغموم. الهموم والغموم لا تدوم ولا تستمر، لا يزال الإنسان يتقلب من حال إلى حال، من رخاء إلى شدة ومن شدة إلى رخاء. وأغلب الأحوال على خلاف ما يسر، لقول الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في كبد. فالإنسان يولد وهو يبكي ويموت وهو يبكي. عندما يموت هو يبكي وأهله يضحكون، فلتكن عندما يبكون هم أنت تضحك في موتك. والدنيا هكذا طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. يقول هذه طبيعة الدنيا، تريدها تخرج عن طبيعتها. فالذي يريد الدنيا أنها صفو من الأقذاء والأخدار مثل الذي يبحث وسط النار جمرة، يعني يبحث وسط الماء جمرة، متطلب في الماء جذوة نار. ما أحسن هذا التصوير البديع. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله ولا تنساه إلى أن تموت. بارك الله فيكم، تفضلوا.